هني ثمر تسقي ونولا شوارا كل يرون ولو نغد شور النروا كسر دوسة ونبغى نتوثم وننون ثورة كارثة الحور سفر مير نذر النوم ثجم فروة مثل السجر ميد دبل ومشوم ذو مشوم ذي ذا من دقي فسنن وين ما تدور كرثة الحوم ذا النوفة بوذ مصيين لا لا لا لا لا وبغى نورا شوك نتسوم بغى نورا شوك نتسوم زيرت نحيو ما دبن ذافت نوان الراش بغان الزهو ما بغان شند وسفر ذوين الهان دين الفوم ذي حلو الانسان صغر صن يا لا لا لا لا لا